يا غريب شلون عايش، يا غريب شلون عايش، وهم إلك في الغربة بيت، هم إلك أم تنشف ماي عينك لو بجيت، يا غريب شلون عايش وهم إلك بالغربة بيت، هم إلك أم تنشف ماي عينك لو بجيت. الله الله. يا غريب العراق روحك شلون عن أهلك مشيت، يا غريب شلون عن أهلك مشيت، يا غريب الغربة تقتل من اسمها آلي آلي بجيت، يا غريب الغربة تقتل من اسمها آلي بجيت، يا غريب لسه جنسيتك عراقي، الله الله. يا غريب لسه جنسيتك عراقي، تريد اذكرك لو نسيت، الله. يا غريب لسه جنسيتك عراقي، تريد اذكرك لو نسيت، يا غريب شلون عايش وهم إلك بالغربة بيت.